الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، وقفنا في قراءتنا على أحكام النفاس، وهو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة، وقد يبدأ قبل الولادة بيوم أو يومين، وهو يختلف عن دم الحيض ويختلف عن دم الاستحاضة، لأن دم الحيض كما قلنا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فهو يخرج من أدنى الرحم من عرق يسمى بالعاذل، لأن المرأة تتلوم على زوجها. وأما النفاس فهو ما كان بعد الولادة أو قبلها، يبدأ قبلها بيوم أو يومين، وأكثر مدة النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، بمعنى أنه يمكن أن تكون ولادة عارية من الدم إطلاقا، بمعنى أنه يمكن أن تلد المرأة دون أن ينزل منها دم، ويمكن أن يكون ذلك يوم أو يومين أو 10 أيام أو نصف شهر، إلا أن أكثر مدة النفاس 40 يوما. وإذا انقطع الدم قبل هذه المدة وجب على المرأة أن تغتسل وتصوم وتصلي، إلا أن الأولى ألا يقربها زوجها قبل 40، لما سيأتينا بيانه إن شاء الله. فإذا ولدت المرأة ونزل منها الدم يوم أو يومين أو 3 أو 10، وجب أن تتوقف. ولغ الأحكام التي مرت بنا في الحيض من عدم فعل الصلاة وعدم فعل الصيام، وأن الصيام يقضى وأن الصلاة لا تقضى، وإذا طهرت المرأة انتهى ولو لأقل مدة، وسيأتي إن شاء الله ذكر الأحكام في قراءتنا. تفضل. 40 يوم وأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها. لو قلنا ما هو النفاس، هو دم ترخيه الرحم عند الولادة وبعد الولادة، هذا هو النفاس. وأما دم الحيض فهو دم طبيعة وجبلة كما قلنا. نعم. وهو بقية الدم الذي احتبس، لأنها وقت الحمل ما كان هناك حيض ينزل. نعم. الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله تم احتباسه في مدة الحمل لأجل الحمل، لأنه مر بنا أنه لا حيض مع حمل، فإذا حملت المرأة توقف. وكانت النساء يعرفن الحمل من انقطاع الدم، فهذا الدم ترخيه الرحم بعد الولادة وهو بقايا ما كان محتبس سابقا. نعم. وأصله لغة من التنفس. أصله لغة من التنفس أو من نفس الله كربته، لأن المرأة في وقت الحمل تكون في شدة وفي تعب، فإذا ولدت نفس الله كربتها. نعم. وهو الخروج من الجوف. نعم. أو من نفس الله كربته أي فرجها. نعم. 40 يوما. أكثر المدة 40 يوما، أكثرها 40 يوما، ولا حد لأقلها. يمكن أن تكون مدة النفاس يوم، يمكن تكون يومين، يمكن تكون 5 أيام، لا حد للأقل. وأما الأكثر فهو 40 يوما. نعم. ونجري في هذه المدة ما مر بنا من أحكام، سواء قلت المدة أو قصرت، ولا حد لأقله، لأنه قد تكون الولادة عارية من دم ما في دم إطلاقا. نعم. وأول مدة من الوضع. أول المدة تبدأ من الوضع، مدة النفاس نحسبها من نزول الولد من بطن أمه. نعم. وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 بأمارة فنفاس وتقدم. مر بنا بأن الدم الحائض له وقت محدد، وأما المرأة الحامل فليس هناك حيض، وإذا رأت دما قبل الولادة بيوم أو يومين واستمر إلى الولادة فهو تابع للنفاس ولا يعد حيضا. نعم. ويثبت حكمه بشيء في خلق الإنسان. يثبت حكمه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى النفاس. بوضع المرأة شيء فيه خلق إنسان، أما لو وضعت قطعة دم أو قطعة لحم ما فيها خلق إنسان فلا يعد نفاسا، وإنما النفاس إذا خرج ما فيه خلق إنسان. نعم. ولا حد لأقله. ولا حد لأقله، يعني أقل النفاس. الأكثر يقول 40 يوم، الأقل ما في حد، يعني يمكن يوم، يمكن 10 أيام، يمكن 15 يوم، بعض النساء تطهر 20 يوم. نقول إذا طهرت وانقطع الدم عليها أن تصوم وتصلي. نعم. لأنه لم يرد تحديده. لأنه لم يرد أو لم يثبت التحديد، بل هو مرتبط بنزول الدم، فإذا توقف نزول الدم معناه أنه انتهى. نعم. وإن جاوز الدم 40 وصاد فعادة حيضها. وإذا تجاوز 40 وصاد فعادة فهو يكون حي، يعني النفاس انتهى وابتدأنا في موضوع جديد وهو أنه حيض. إذا جاوز المدة التي 40 يوم وأمكن أن يكون حيض قلنا إنه حيض. نعم. وصاد فعادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثر. إذا لم يتجاوز 15 يوم، يعني لو أن مدة النفاس استمرت 40 يوم وجاء الدم وقلنا إن الذي جاء بعد 40 حيض استمر، إذا ما جاوز 15 يوم قلنا إنه حيض، أما إذا جاوز 15 نعرف أن الحيض لا يتجاوز 15 يوما. نعم. ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. ولا يدخل الحيض والاستحاضة، لأن الحيض كما قلنا دم أسود ثخين ذو رائحة منتنة، وأما الاستحاضة فهي دم أحمر ورقيق. ما يدخل دم الاستحاضة وما يدخل دم الحيض ولا دم الاستحاضة في النفاس، لأن كل واحد له أحكامه الخاصة. نعم. ومتى طهرت قبله أي قبل انقطاع أكثر. متى طهرت قبله، يعني قلنا الحد الأعلى 40 يوم، إذا طهرت 20 يوم 15 يوم 25 يوم، إذا طهرت قبله يعني قبل تمام المدة لا يصح أن تتوقف عن الصلاة والصيام بحجة أنها في نفاس بل عليها أن تتطهر وتصوم وتصلي. نعم. أي قبل انقطاع أكثره طهرت، أي اغتسلت وصلت وسامت كسائر الطاهرات. كسائر الطاهرات، امرأة ولدت واستمر الدم معها 20 يوم وانقطع، نقول اغتسلي وصومي وصلي 30 يوم 35 يوم، ولو قبل 40 بيوم واحد لا تنتظر 40. نعم. كالحائض إذا انقطع دمها في كالحائض فيما مر بنا في درسنا السابق، إذا كانت عدتها 7 أيام وطهرت 5 ما تنتظر 7، بل عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي في 2 الباقيين كالحائض. يعني النفساء إذا انقطع الدم قبل تمام المدة عليها أن تتطهر وتصوم وتصلي كالحائض إذا انقطع الدم قبل تمام المدة ورأت الطهرة، عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ولو لم تكتمل المدة المعتادة. نعم. ويكره وضوءها قبل 40 بعد انقطاع. يبقى عندنا شيء واحد، قلنا إذا طهرت قبل 40 تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ القرآن وتعمل جميع الأعمال، بقي عندنا موضوع واحد وهو الوضع، هل يحق لزوجها أن يطأها؟ يقول هنا غير الوضع، فيكره له وضعها، والصحيح أنها إذا تأكدت من الطهر أنه لا حرج في ذلك. نعم. غيره. ويكره وضعها قبل 40 بعد انقطاع الدم والطهر. يقول يكره، نقول ما الدليل؟ نعم. أي الاغتسال. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن. يقول الإمام أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها حتى تكتمل 40، لأنه قد يعود الدم مرة أخرى ويكون في ذلك بعض الأثر. نعم. على حديث عثمان بن أبي العاص. عثمان بن أبي العاص امرأته ولدت وانقطع الدم قبل 40 وجاءت إليه تريد منه ما يريد الرجل أو ما تريد المرأة من زوج، قال لها لا تقربيني. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل ما روي في هذا الحديث، قال لها أو ما نقله الإمام أحمد في هذه الرواية لا تقربيني. فإذا أمكن أن لا يأتيها قبل 40 فحسن، خشية أن يعود الدم مرة أخرى، وإذا لم يصبر فلعله لا حرج في ذلك. نعم. فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه. إذا عاودها الدم خلال 40 فهو مشكوك فيه. نعم. كما لو لم تره ثم رأته فيها. نعم. تصوم وتصلي أي تتعبد. نعم. لأنها واجبة في ذمتها بيقين. نعم. وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. نعم. وتقضي الواجب من صوم ونحله احتياطا. يعني لو رأته إذا انقطع الدم ثم بعد ذلك عاد يقول تصوم وتصلي لأن هذا الدم مشكوك فيه، إذا طهرت تقضي الأيام التي صامتها في الفترة التي قلنا إنه مشكوك فيها، وهذا من باب الاحتياط، وهذا من باب الاحتياط. نعم. وتقضي الواجب من صوم ونحله احتياطا ولوجوبه يقينا. نعم. ولا لأن واجب عليها يقين، وصلت وصامت في وقت فيه دم فتقضيه احتياطا. نعم. ولا تقضي الصلاة كما تقضي الصلاة لا تقضى، وإنما الذي يقضى هو الصيام. نعم. وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج. يعني وقت ما تكون المرأة نفسا لا يحل لزوجها وطئها في الفرج، يحل له أن يستمتع منها فيما دون الفرج. مر بنا بأن الحيض للرجل إذا كانت امرأته حائض أن يستمتع منها فيما دون الفرج، فيما دون الفرج له أن يستمتع بما شاء، أما الفرج فلا، لأن الله يقول في كتابه قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قل هو أذى فاعتزلوا النساء أي اعتزلوا الوطأ في الفرج، أما ما عداه فللإنسان أن يستمتع من امرأته فيما دون ذلك. ونقول بأن النفاس كالحيض لا يقربها في الفرج، وله أن يستمتع فيما دون الفرج. نعم. وفيما يحرم به كالوطء بالفرج والصوم والصلاة. الصوم لا تصوم النفس، والصلاة لا تصلي. الصوم يجب قضاؤه، والصلاة لا تقضى. وكذا الطواف بالبيت، وكذا مس المصحف، ما دامت نفسا فلا. نعم. والطلاق بغير سؤالها على عوض. الطلاق لا يجوز أيضا، مثل ما قلنا أنه لا يجوز في الحيض، لا يجوز وهي نفسا، إلا إذا كان بناء على طلب من المرأة وعلى عوض، قال طلقني وبعطيك 5000 ريال، طلقني وبعطيك 1000 ريال، إذا كان بناء على طلبها وعلى عوض فلا حرج أن يطلقها وهي نفساء، لأن الطلب جاء من قبلها. أما إذا كانت حائض كما قلنا، أو إذا كان على غير عوض، فلا يجوز الطلاق، وإنما يتركه حتى تطهر. فطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة. نعم. وفيما يجب به كالغسل والكفارة وفيما يعني مثل الحيض، فيما يجب كالغسل، لأن الحائض إذا انقطع الدم وجب عليها الاغتسال، والكفارة إذا واقع الرجل امرأة وهي حائض عليه كفارة دينار أو نصف دينار، وإذا واقعها وهي نفساء فكذلك عليه الكفارة، يعني مثل الحائض في هذه الأمور، إلا فيما سيأتي، لأن الحائض يثبت به البلوغ والنفاس لا يثبت به البلوغ، وإنما ثبت قبل، ثبت بالإنزال الذي حصل منه هذا الحمل، الإنزال الذي حصل به أو بواسطة هذا الحمل. فالنفاس كالحيض في كثير من الأمور، ويختلف عنه في البلوغ، لأنها إذا حاضت المرأة حكمنا ببلوغها، وأما إذا نفست فيكون البلوغ قد حصل قبل ذلك بفترة. نعم. وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كالوضوء. وفيما يجب كالغسل، الغسل في أي شيء؟ قلنا موجبات الغسل منها الحيض والنفاس. ووجوب الكفارة إذا واقع، لا يصح له أن يواقع إلا إذا كان به شبق، أو إذا كان يخشى على نفسه من الوقوع في المحذور، وعليه الكفارة، والكفارة كما قلنا دينار أو نصف دينار، ولا يعني هو مخير، لأن من الكفارات من يكون ما يكون فيها التخيير، فمثلا كفارة اليمين، كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هو مخير، فإذا لم يجد الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. كذلك هنا لا نقول بأنها إذا كان الوطء في أول الحيض دينار، وإذا كان في آخره نصف دينار، أو إذا كان الدم أسود دينار، وإذا كان أحمر نصف دينار، لا، وإنما هو مخير بين هذا وذاك. نعم. كما أن الإنسان إذا كان مسافر ومخير بين الإتمام يصلي الظهر 4 وبين القصر يصليها 2 ركعة. نعم. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة. وفيما يسقط به، وفيما يسقط به يسقط بالحيض، الصلاة لا تجب على الحائض، كذلك لا تجب على النساء، نعم، على النفساء غير العدة. فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. فإن المفارقة بالحياة لا تعتد بالنفاس، يعني إذا طلقها قبل الولادة بساعة، قبل الولادة بساعة فولدت انتهت العدة. إذا طلق الرجل امرأته قبل الولادة بيوم، هي حامل وطلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلاق السنة مثلا، إذا طلقها فقبل الولادة ولو بساعة ثم ولدت، وبالنسبة للحامل لا سنة ولا بدعة في طلاقها، فإذا طلقها تنتهي العدة بمجرد الولادة، بينما إذا طلقها بعد الولادة لا بد من العدة الكاملة من الأقراء. نعم. وغير البلوغ ويثبت بالحيض دون النفاس. غير البلوغ فهو يختلف الحيض عن النفاس، لأن الحيض يثبت به البلوغ، وأما النفاس فهو يكون قد ثبت قبل ذلك، قد ثبت بوجود الحمل. نعم. لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. نعم. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. أعد العبارة. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي. يعني إنسان ألا يقرب زوجته فترة من الزمن. لا أصبر شوي. ألا يقربها. الشهر الأول ما لم يقربها. الشهر الثاني لم يقربها. الشهر الثالث لم يقربها. كملت الأربعة من حقها أن تقيم عليه دعوة. إما أن يعود يفي يرجع، وإما أن يطلق، وإلا يطلقها الحاكم في الأربعة الأشهر. في فترة الحيض نحتسب مدة الحيض من الأشهر، لكن فترة النفاس لا نحتسبها من الأشهر. فترة النفاس لا نحتسبها إلا بعد التمام، فنحسب المدة التي فيها طهر. فيختلف الحيض عن النفاس في أن مدة الحيض تحسب على المولي ولا تحسب مدة النفاس. وعرفنا الإيلة بأن الرجل لو حلف ألا يقرب زوجته فترة من الزمن، فمن حقه أن يمتنع الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، إذا كمل من حقها أن تقيم عليه دعوة، والقاضي يقول له إما أن تفي بمعنى ترجع إلى أهلك، وإما أن تطلق، وإذا لم يفعل ذلك طلقها القاضي. فمدة الإيلة تحسب، مدة الحيض تحسب من أيام الإيلة، بينما مدة النفاس اللي هي 40 يوم أو مثلها لا تحسب من أيام الإيلة، فلا يحسب إلا أيام التي بعد النفاس. أعد العبارة. ولا يحسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. نعم، بخلاف مدة الحيض، فمدة الحيض تحسب من الأربعة الأشهر، بينما مدة النفاس لا تحسب. نعم. وإن ولدت امرأة توأمتين، جبت اثنين، مرة في بطنها ولدين، واحد ولدته اليوم، واحد ما ولدته إلا بعد 3 أيام أو 4 أيام، مدة النفاس تحسب من الولد الأول وليست من الولد الثاني، بمعنى أنه لو بقي الثاني في بطنها 35 يوم بعد الأول يكون مدة النفاس للثاني 5 أيام فقط. لو ولدته ولم تلد الثاني إلا بعد 40 يوم فالحكم للأول، تبدأ مدة النفاس وتحسب بداية ونهاية من المولود الأول وليس من المولود الثاني. نعم. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد، في بطن واحد حمل واحد، نعم، فأول النفاس وآخره من أولهما، من اللي خرج أول، نعم، كالحمل الواحد، كالحمل الواحد، نعم. ولو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. نعم. ومن سارت النفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، ما تقضي الصلاة، الصلاة يعني هي نفساء وصار النفاس بسبب تعديها هي، لا نقول إنك عليك إن تقضي الصلاة لأنك أنت المتسببة، لا، لا شيء عليها، وإنما على المرأة أن تتقي الله في هذا. ولا يصح إلقاء الجنين، لا يصح إلقاء الجنين لأن في ذلك جناية على من خلقه الله في هذا الرحم، لا يصح. ولا يصح للمرأة أن تستعمل مانعا إلا برضا زوجها، أو أن تستعمل مانعا أو أن تنزل ما في بطنها إلا برضا الزوج، إلا برضا الزوج، كما أن الزوج لا يصح له أن يستعمل إلا برضا أهله لما في ذلك من المشاركة بينهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.